بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا باب الرجل قفكي وأبابيه يشتري الطعام عنت إبسناي إلى أجل وقت كإبسناي إلى أجل عن الثمن كي يلعقتي ووقت كينك بعد والدين أي كإبسنا ويسترهن البائع ننكي وحلقا قطي بائع أهانا ورهن دلبا منه كأي أرهن دلبا يا منتدى لقا هذي أو ثمن كاكمقن يعني حقيس أي أرهن دلبا يا ويسترهن البائع بائعين مركو أرهن دلبا منه مشتري أرهن كدلبا يعني بالثمن ثمن كدرتيس بسبب الثمن رهنا أي كرهن دلبا labo xugun baa halkan uga hadlaya in maadaama sarif iyo waxyaabo la shardiyo taqaabud hoo iyo hoo aan soo haynay halkan wuxuu rabaa inuu ka galo waxyaabo aan taqaabudka loo shardinin baa jiro oo haddii badar iyo qofka uu gadanayo deyn waa ku qaadan karaa haddana waxaa kaloo bannaan deyn maadaama lacagtii ay ka maqan tahay samankii rahan inuu ka dhigo qofka laba mas'ale waay marka وبه قال وبالإسناد قال أخبرني محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو إبسدي من يهودي يهودي وحو كإبسدي طعاما عنته إلى أجل وقت انتكاه إنه وقت كان العقد وأرهنه وحون أرهن لغي درعه درعه سأيرهن لغي oo dircigiisii buu marka rahan u dhigay camburbereedkii marka labada xugun baa laga qaadanayo cunto in la iibsan karo deyn lagu qaadan karo cuntada iyo in rahan la dalbi karo oo markaa rahan qofkii uu dhigaayo rahantu marka waa caqdi oo wasiiqo ah waa kalsooni ninkaan intay wax ka maqan yihiin cayntaasuu fiirsana haddii hadhow deyntii la gudi waayo waa isla gadayaan cayntii markii la gado deyntaa laga goosanaa inta kale loo dhaafaasaya ayb qaala baabu rahni fi lxadari rahantii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fi lxadari qofka negida ah oo aan safarka ku jirin inuu rahan dhigi karo ayb marka fi lxadar wuxuu baabkan tarjamada ugu sameynaya waxay tahay qur-aanka ayaa rahanta waxay ku timid safarka وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قرآن كمرك الرهان تمركو كهد لا يسفر وشيغي سفر كمرك شرط ماءها وإذا أن سفر لوجرين حضر ليهين رهان والدقي كرا دليل كيدون والسنة النبي صلى الله عليه وسلم مرك قرآن كينا سفر كي وشيغي سنة دين حضر كي كدرت وأدع ذا مرك قرآن كينا وحشيغو سنة دين أي وحكدرتو wax ku daridaas marka ay sunnada wax ku darayso ma ahan inay iska hor imaanayaan qur-aanka iyo sunnada keliya sunnadii nebiga wuxuu tilmaamay wax qur-aanku uunan sheegin marka waxa uu qur-aanku ka aamusay oo uunan sheegin rasuulkii hadduu sheego macnaheedu inay iska hor imaanayaan maaha qur-aanka iyo hadalkii nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أي ولص عضي وأقاضي وأقيي بخبز شعير هاد أما وحون مسجد أبلوايا هاد موفذ موفاد لقسمه وإهالة سنخة وإهالة حير sanikhatin oo markaa xoogaa yar isbedeshay ayb qaala wuxuu yidhi walaqad rahana marka xaaladii nebiga waxay iska ahayd marka isagoo maalkiina helaayey haddana dadku ku bixinayay uu siinayay waxaa dhacaysa marka gurigiisa inaan dab laga shidin mararka qaar timirta weliba middeeda iska liidato ayaa dhici jirtay inuusan behelinba nebiga sala allahu calayhi wasalam. taas marka cay iyo nuqsaan ma ahan tawaaduciisa iyo ammaanay nebiga u tahay sala allahu calayhi wasalam. walaqad rahana, nebigu wuxuu rahan dhigay dircan dirci lahu, isaga u sugnaaday cinda yahuudiyin, yahuudi agtiisa ayuu dhigay, bilmadiinati, madiina. marka bilmadiinati waay maxalu shaahidka, mar haddii madiina la joogo xadaraa layahay soo maaha, nagi waay, safar ma aha, waay nebiga madiina magaaladiisay ahayd. marka maxalu shaahidku marka waa bilmadiinatida. ayib, faakhada minhu, wuxuu ka qaatay shaciiran, heed ayuu ka qaatay, liahlihi, qoyskiisuna u qaaday. tarjamadii xadiidka daahir waay mudaabaqadoodi. qaala, baabu bayci maa, shay beeciisii caddayntiisii buu baab yahay, leysa cinda albaa'ici, midka wax iibinaya agtiisa aan ahayn. macnaheedu waxa weeyaan wax aadan adiga haysanin oon agtaada oolin ma gadi kartaa, xukunkaasuu rabaa inuu ka hadlo. marka aslan, marka waxaa loo shardiyaa mabiicda shayga la iibinayo an yakuuna milkan lilbaa'ici, ninka gadaaya inuu leeyahay isaga, amase wakaalad uu ku gado inuu haysto oo ninkii lahaa uu ka haysto. wixii marka adiga aada lahayn oo qof kale leeyahay oo aad gad, marka wax qof kale uu leeyahay oo adiga aada lahayn inaad gaddo, macnaheedu marka waxay noqonaysaa waxaa la yidhaahdaa baycuulfuduuli, waa baycuulfuduuli. fuduuliga waxaa la yidhaha qofka aan isaga lahayn shay uuna lahayn iska gadaayo. baycuulfuduuliguna marka waa inuunan ansixaynin, waa inuunan ansixaynin baycuulfuduuliga, waayo milkigiisa male, wakaaladna ma haysto, nin wixiisu iska gaday. qowlka qadiimkana wuxuu leeyahay hadduu ku raalli noqdo qofka ninkii alaabta iyo wax iska lahaaye waa ogolaaday, hadduu yidhaahdo waa fulaa, haddii kalena ma fulaayo. xadiidka curwat bnu mudaris aaa'i baana loo deliishadaa markii nebiga hal diinaaruu u dhiibay orod iisoo gaduu yidhi neef udxiya ah, labuu soo gaday, miduu sii gaday, marka hal diinaar ku gaday isagoo diinaar iyo neefkii wadow keenay. nebiguna waa iska ogolaaday sala allahu calayhi wasalam. waxa uu markaas gadaayana amar uma haysanin ama wakaalad ma cadda. marka haddii la ogolaado waa fulaaba, qowlkaasuu ku dhisan yahay. wabihi qaala, akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas waxumayd bnu mascadata can yaziida qaala xadaثna ayuubu can camr bni shucaybi can abiihi can jadihi ana rasuul اllahi sal اه slam qaal, nebigu wuxuu yidhi laa yaxilu, ma banaano, ma xalaal aha salafun, amaah iyo wa baycun iyo beec. marka beec iyo deyn ma banaano, maxaa laga wadaa? macnaha waxay tahay inaad tiraahdid waxaanan ku amaahinayaa, kadibna markaas aad shay ka gadato qiimihiisa wax ka badan aa uga gadato. shaygaanan ku ayaan deyn kuu siinayaa bishard inaad iga gadato waxaan kale, lacagta suuqa uu ka joogana ka badan inaad iga siiso. marka deyntaas maxay noqonay? marka deyn oo manfaco lagu raadinayo waay soo maa, deyntaan hoo shardi, laakiin aniga iga gado waxaas, qiimo intaas la-egna iga gado. marka waa deyn iyo beec wada socdo waaye, waxayna noqonaysaa qardi ama deyn marka wax lagu raadinayo manfaco. wa kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban, deyn kasta oo manfaco qofka bixinaayo u keento waa ribo, waana mutafaqa lagu yahay qaacidadaas. walaa shardaani, laba shardina ma banaana oo fii baycin, beec dhexdiisa ahaanayso hal beec. waxay yidhaahdaan marka laba shardi oo hal beec ku dhex jirtaa maxay noqone? inta badan waxay ku macneeyaan bictuka haada shay'a naqdan bikadaa wa nasiatan bikadaa, shaygaanaan kaa gaday hadda haddaad isiinayso cash waa intaas, haddii aad berri ama bilka bacdi aad keenaysana waa i intaas. Marka waa laba shardi, haddaad naqdi ku gadanayso waa intaas, haddaad ku gadanayso ajalna waa intaas, waan hal beec, laba shardi oo hal beec ku jirto meeshaas. Marka dadka qaar sababta loo reebay marka maxay noqonee? Sababtu waxay tahay waxa wax lagu gadanayo ayaan la ogeyn. Ma naqdigaa wax lagu gadanaa, nasiicada miyaa lagu gadanaa, lama oga. Xagga thamanka ayaa marka jahaala ku jirtaa, waxa wax lagu gadanaya ay jahaaladu ku jirtaa. Ee macnaheedu ma ahan haddii labadooda mid waa lagu heshiin karaa, haddii mid lagu heshiiyo labada shardi midaa la tuuray, marka walaa shardaani maba oolaysa meesha. Wacalaa hada, marka qofka haddii uu yidhaahdo shaygan naqdi cash waa i intaas, bilka bacdina waa i intaas, hadduu yidhaah qiimihii bishaan ku qaatay waa kaa qaadanaa, bil kadibaan kuu keenaa, intaasaana kaaga gatay, waa bannaan tahay bil itifaaq, khilaaf xataa ma laha. Culumo badanaana soo rarayso Ibnu Taymiyaba uu ka mid yahay. Dadka gabal marka waxaas ribo waaye iyo iska dhahaan waxaan ribo kale aqoonin iyo wax kale waaye, waxa la diidaya marka waxay tahay madhabta Shaaficina sidaas waayaba, waxa la diidaya waxay tahay shaygan cash waa i intaan, bil kadib waa i intaan. Qofku waa qaatay inuu iska yiraahdo kow ku qaatay hadhow dooda imaanayso, qiimihii uu wax ku gatay aaba laga jaahil yahay, ma banaana kaas marka. Yaa qofku haddii uu yidhaahdo shaygan waa i intaan, cash haddaad isiinayso waa $100, bilka bacdi haddaad lacagtii ii keenaysana $120 waay, $120 aan ku qaatay uu yidhi waa bannaan tahay. Waayo maxaa yeelay labadii shay midaa la qaatay, waxaa la diidaya iyadoon midna la qaadanin saas in alaabtii lagu qaato, oo hadhow naqdigii iyo qiimihii kaashka ahaa iyo kii dambe oo gadaal laga keenayay midna haddaan la go'aansanin, jahaalatu thamana meeshaas ku jirto, wixii wax lagu gatay baa laga jaahil yahay, saasuunan ku ansixaynin marka. Laakiin haddii labada mid laysla og yahay wax ishkaal ah male, waana ijmaacu arintaas, culamaa muslimiin ma isku khilaafsanaba. Ayib, marka walaa shardaani fii baycin sidaas waa lagu macneeya. Waxaa kaloo la yidhaha walaa shardaani fii baycin baycuciinada, baycuciina Ibnulqayim waxaa laga wariyey inuu yidhi axsanu tafsiirin fii shardaani fii baycin suuratu baycuciina. Baycuciina marka muxuu yahayna? Waxaa loo xeeladaysanaa ribo, markaasa waxaa la leeyahay baabuurkan yacni i'maahi deyn igu sii, waa lagu qoraa marka waa la deyminaa, waxaa la leeyahay $5,000 waa baabuurkii. Ninkaas maxaa lagu leeyahay baabuurkiiba u qaatay $5,000 lagu leeyahay. Hadhow marka ayar markii la joogaba, kii awal iska lahaa baabuurka oo iibiyey ayaa ninkii intuu u tago dib uga qaadanayo uga iibsanayo, meeqo uga iibsanaa? Marka 4,000. Marka maxaa meeshaas ku jira? Marka baabuurkiina ninkiisii uu ku laabtay, ninkaana 5,000 laga rabaa, meeqona qaatay? 4,000. marka $1,000 oo waxaa saaran 4,000 iyo 5,000 oo laysku bedelayay noqonay baycuciinihii. Marka sidaas ahaa laba shardi oo hal beec ku jirta, way shaygaanan deyn kaaga gadaa bishardi hadhow waa kaa gada doonaaye, ogow waa ogolah, laba shardi oo hal beec ku jirta waa, iyadana waa la yidhi walaa baycu maa shay beeciisana ma xalaal aha laysa cindaka agtaadaba aan oolin, waxaadan haysanin inaad iibisaa ma banaana. Marka walaa baycu maa laysa cindaka, lababa noqon kartaa, waxaadan adiga lahayn ma iibi kartid, laanna milki aad ku iibisaa ma haysa. Maa laysa cindaka waxaa kaloo noqon karaa adaa iskale, laakiin waa kaa maqan yahay, ma dhiibi kartid hadda. Oo qofkii maalan dhulow leeyahay, dhulkii waa laga haystaaba maalan, mana soo dhacsan karo, oo dhulkii intuu soo qaato ma soo dhacsan karo. Waxaa la yidhaa kaasoo kale marka gayru maqduuri tasliim, waxa la gadaayana waxaa shardi ah hoo inaad dhihi kartid qofka, wax adiga marka aadan qofkii hoo dhihi karin inaad ka iibiso aad balahaatide ma banaana, ilaa hal xaalad maahane, haddii ninka uu ku yidhaah waa anoo sidaas ogaan kaa iibsanaya anaa ka qaadanaya iska dhaaf qofkaas, markaas waa ka iibi kartaa, ila kayru maqduuri tasliimka waa baxaa. Haddii hadhow intuu orordo orordo wixii ay u hirgeli waayaan waa soo noqon karaan. Marka walaa baycu maa shay beyciisana ma xalaal ah, laysa cindaka adiga agtaada aan ahayn, maxalu shaahidka marka meesha. وبه قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي الرجاء قال عثمان وحويري هو محمد بن سيف أبو الرجاء اسمه محمد بن سيف وهو الأزدي الحداني ثقة روى له أبو داود في المراسيل والنسائي عن مطرين الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل ننكر كي سماها من بيع بيع ملها فيما لا يملك وحونا هنانين أو إيبيه وحسق أن ملكين قف إنو يعني بيع جي ما أصبنان وكارد لكن واتكو قذي كرتها دو أذيو كوكيشي waxaa la diidaa waxay tahay waxaadan balahayn ama wakaaladna u haynin. Wabihi qaala xadaanaa ziyaad bnu ayuuba qaala xadaanaa husheymu qaala xadaanaa abu bishrin can yuusufa bni maahak can xakiim bni xizaamin qaala sa'altu nabiya sal lla slam nabigaan su'aalay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah yaatiini rajulu qofkaa ii imaanaya qof fayas'alunii lbayca beec buu is-su'aalayaa laysa cindii shay buu is-su'aalayaa inaan ka gado aanan haysanin laysa cindii abiicuhu minhu waa ka gadayaa uma abtaacuhu waa usoo gadayaa kadib lahu asaga min asuuqi yacni yaan uga soo gadayaa ima bannaantahay yacni ma soo gadaa oo kadib yacni intaan ka gado u fiirso abiicuhu minhu waa ka iibinaa uma abtaacuhu dabadeed waa soo gadayaa oo ma soo gadaa lahu isaga ma usoo gadaa mina suuqi ma uga soo gadaa qaala laa tabic wuxuu yidhi ha iibinin maa laysa cindaka waxaadan haysanin ha iibinin marka suuradan aad u faham waxay tahay nin baa u imaanaayo alaabtaasaan rabaa buu leeyahy waa kaa gaday uu leeyahay keen meeqaa iiga gaday intaasoo doolar boqol doolar keen boqolkii waa ka qaadaa markaas kadib oo intuu baxo oo suuqa ka soo gadaa shaygii sideetan ama wax lamiduu ku soo gadaa ninkiiu seenaa marka sidaasuu marka ku faa'iidaa taas waay marka wax la diidaayo hal laakiin lama diidana ninkii waa kuu yimid waxaas iyo waxaas ma haysaa adoon dhihin waa kaa iibiyey iyo waa kaa gaday iyo halkaan ii fariisaa tirin iska fadhi meeshaa waa baxday suuqaad alaabtii ka soo gadatay dukaankaagaa keensatay waa ka gadi kartaa markaas ka bacdi beecu wuxuu dhacaa bacda an malagta shaygan markaad soo milkisa kadib inuu dhaco wax dhiba ma lahan laakiin waxaa la diidayaa intaad ka gaddo adiga oo labadiinna beec idin dhex maro kadib wixiina aadan haynin oo kadib aad doonto taas waa midda la reebayo marka ya xasuuqu waa isaga badan yahay waa isaga badan yahay qardada iyo waxyaabahaas oo dhan marka qof kaloo ka soo qaadaa waa gadaa shayga adiga un agtaada inuu yaallaa muhiim ah wax aadan haynin oo hadda kadib aad raadinaysid inaad qofka la gunudo beeciisa ma bannaana. qaala baabu salami fi acaami salamkiibuu u baab yahay cuntadii dhexdeeda. halkan wuxuu ka galayaa marka salam, salam waxaa la yidhaahdaa baycu mawsuufin fi dhimma, shay la tilmaamay in lagu gado dhimme iyo mas-uuliyad. aslan hadda waxaan soo marnay laa tabic maa laysa cindaka soo maahayn shay adigii kaa maqan oo gaa'ib ah oo maqan hagedinaa layidhi salamka. marka suuraddan baycul-gaa'ib shay kaa maqan inaad gaddo ayaa laga soo reebaa suuraddan salamka. oo salam marka muxuu noqonaa inaad tiraahdid qof yaad lacag u dhiibaysaa lacagtan hoo waxaan kaa rabaa waqtigaas saacaddaas, yacni taariikhdu intaas tahay, meeshaan aan joogno inaad ii keento shacni shay sidaas iyo sidaas iyo sidaas iyo sidaas tilmaantiisu tahay. Masalan haddii shaygu uu yahay mobile oo kale, haddii uu yahay wuxuu leeyahay mobile magacaas leh, shirkadiisa modelkiisu saas yahay, noociisu uu kaas yahay, midabkiisu uu saas yahay, wax walbo oo jahaalada uga baxaayo ayuu tilmaamaa, lacagtiina waa hormarina. Ninkii waqtigaas marka la gaaro shaygiyaa laga rabaa. Marka salamka marka la joogo waa muslim, dadka muslim, muslamun ilayhi, muslamun fiihi iyo muslamun bihi iyo irasumaal irasumaal. Muslim waa ninka wax gadanayo oo alaabta in loo keeno rabo waay, oo lacagta dhiibayo. Muslamu ilayhi ninka loo dirsanayo, muslamu fiihina waa alaabta loo dirsanayo. Muslamu fiihi waa alaabta qofkan loo dirsanayo. Ra'sumaalkuna waa lacagta uu dhiibayo. Shardi marka waxaa weeyaan ra'sumaalkii in kulligiis meesha lagu dhiibo, yani lacagta waa inaan laga tegin hal shay, hal dirham inaan laga tegin. Shaygan masalan waxaa lagu heshiiyey $5,000, shantiiba inuu tiriyo ninka farta ka saaro. Waayo haddii la yidhaah raasumaalkii aan la dhiibin, waxay noqonay shay maqan, in shay maqan lagu gado. Waa baycu lghaa'ibi bilghaa'ibi ama baycu deyni bideyn. Badeecadii waa deyn, lacagtii waa deyn, wax soconaya maah. Badeecadii inay deyn ahaato waa la ogol yahay, laakiin kaashkii uu yaallo diyaar uu yahay, gacantii uu ku jiro. Salamkii marka asaga macnihiisu saas waay. Salam marka waxaa laga soo reebay baycul ghaa'ib, wixii maqnaa oo in la gado la reebay, suuraddan salamka waa laga soo reebay. Salamna waa la yidhaah, salafna waa la yidhaah. Shayga la dirayaa soo haray marka, oo ninkan laga rabo inuu keeno, oo xaqiiqatan mabiicdi ah, wixii la gadaayay waa moogtahay. Muslamu fiihi waxaa la rabaa inuu sifaysmi karo. Wax aan sifaysmi karin, oon la tilmaami karin, ma la yeeli karo, waay doodiisaa badanayso. Walidaalika masalan inuu yidhaahdo lacagtan hoo, waxaan kaa rabaa inaad ii keento 100 xabo rooti ah. Rootigan la dubay lama dabdi karo. Hadhow waxay isku khilaafayaan dabkiyaa ka batay, waa ceeriin, waa saas. Maadaama aan dabka inta uu ka galaayaba aan la dabdi karin, salam ma galo. Waxyaabaha noocaas oo kale, xayawaankoo kale salam ma gala isaga laftiisa. Waayo xayawaanku siyaalo badan isku bedbedeli karaayay dhahaan culimada qaar. Wax oo marka hadhow neefkan aniga waa caato, waa ciilan yahay, sidaan rabay maaha, cayilka aan ka rabay maaha, lama dabdin karo. Laakiin waxay la dabdi karahaa, waxaa la dabdin karaa masalan galley cad, yacni 30 suus, lacagti waa tanaa 30 suus ii keen galley cad. Masagada noocaas iyo noocaas ii keen waqtigaas, koon baa lagu beegaa, waa la dabdi karaa soo maaha midaas, ma iskhilaafaysa. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد مقعس عبد الله نواليه محمد نواليه إمام البخاري في تاريخه وحكدري تحت المحمدين أي كدري محمد يالك أبو داود نوحو جزمي ابن حبان عبد الله مقعس إنويه وهو كوفي ثقة قال سألت ابن أبي أوفى بأن سؤال عن السلف سلمك فقال وحوير كنا نسلف لعقتان أهر مرين جرني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي إيو أبي بكر إيو عمر في البر إيو الشعير إيو التمر بر أما الشعير أما التمر تان لعقت أهر مرين لي جرني تمر سايساس نوكين ilaa qowmin qolo ayaan u hormarin jirnay kaashka lacagta, laa adrii aanan ogeyn acindahum waxaas aan ka dalabnay inuu agtooda yahay iyo in kale, amlaa mase inuunan ahayn. marka laa adri acindahum maxaa laga wadaa acindahum aslu shay ani macnuhu markuu maalan lacagtii dhiibo uu yidhaahdo timiraan kaa rabaa ama qamadi baan kaa rabaa waqti hebel ayaa qofkan sidaas lacagta loo dhiibayo shardi maahan inuu beereley uu yahay qasab maaha qamadigan ama timirtan asalkeeda yacni geedka inuu leeyahay geed timireed inuu leeyahay shardi maaha beer ay ka baxda masage shardi maaha inuu leeyahay keliya isaga waa laga rabaa wixii un waqtiga inuu keeni karo unbaa shardi ah bis ayib laa adri yani aanan og ilaa qowmin qolo qolada oo laa adri aanan ogeyn acindahum am laa wabnu abza ibnu abzana qaala wuxuu yidhi waasaxaabi kale yacni mila dalika sida ibnu abi awfaayo kale marka meesha waxaa laga qaadanayaa shaciirta iyo qamadiga iyo timirta iyo in gadaal laga qaato oo gadaal laga keeno lacagtoodiina lasii hormariyo marka lacagta loo dhiibaa ninkan hadhowna waxaa laga rabaa inuu alaabti keeno waqtiga lagu talagalay qaala baabu salami fi zabiibi salamkiibu u baab yahay xuunkiisa caddayntiisa fi zabiibi zabiib in salam laga dhigto zabiib وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ابن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال وحير تمارى أبو بردة وعبد الله بن شداد أي الضوضي في السلم بيكو الضوضين سلمك فأرسلوني وحيدرين إلى ابن أبي أوفى فسألته وانسو سؤالي فقال وحير كنا نسلم وان hormarin jirnay lacagta ama shaygan wax ku gadanayno calaa cahdi nabiyi sal allahu slam waqtigii nebiga wacalaa cahdi abi bakrin wacalaa cahdi cumara fi lburi qamadi in naloo keeno markaa burka shanigiisa washaciiri iyo wazabiibi maxaalu shaahidka waa kan marka watamri iyo timirta ilaa qowmin baan u dhiibi jirnay u hormarin jirnay maa nura aanan malaynaynin cindahum waxaas inay beerahooda ay leeyihiin ila ninku moogtaa beer xataa haduusan lahayn waa soo gedi karaa moogta suuqu kasoo gadan karaa nin beer lahu kasoo gada karaa wasa'altu bna abza baan su-aalay buu yidhi haddana ibn abi mujaalid faqaala mila dalika ayuu yidhi qaala baabu salafi fi thimaari miraha in lacagtiisa la hormariyo miraha oo dhan wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaanu wa ibnu cuyayna عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نبي مدين صوق علي وهم يسلفون في الثمر مرها أيقع لعقت اللقو إبسانا يهور مريجري تي لعقت يهور مريان مرها قدال لوغا كان السنتين والثلاثة لبصانو إيسدح yacni lacagtii buu dhiibayaa wuxuu leeyahay saddex sano kadib ama laba sano kadib ama sanad kadib ii keen ila beeraha qaar lixdii bilooday mar soo go-aan kuwa sanadkiibay mar soo go-ayaan soomaa marka ninkan lacagtii baa lasii siinaa isaga waxaa laga rabaa hadhow inuu alaabtaas keeno ayb fanahaahum nebigu waa ka reebay marka sanad labo saddex xoogaa dhiraraa ku jiro waqaala wuxuu yidhi man aslafa qofkii hormariyo wixii wax ku gadan lahaa falyuslif ha ku hormariyo fii kaylin macluumin beeg la yaqaano wa wasni macluumin iyo miisaan la yaqaano ilaa ajalin macluumin waqti la yaqaano yani markii hore marka sanad iyo laba iyo saddex sanadka marka waxa soo baxaayo iyo wax layslama xadidin yani marka nebigu taasuu ka celiyey lacagtan qaado beertaas waxay ka soo go-ana iskale sanad iyo laba iyo saddex inay wax ka soo go-aanna waa dhici kartaa inaynan wax ka goyn inay badato inay yaraato marka waxaa la yidhi war haddaad mucaamilada aada ku dhaqmaysaan nebigu wuxuu yidhi ninkii nin wax u hormariyo beeg la yaqaano ha ugu hormariyo waxa uu qaadanayo hadhow wax beeggooda la yaqaano oo miisaankooda la yaqaan ha noqdo waqtigoodana macluum uu yahay meeshaan marka ilaa ajalin macluumintan ayaa culimada badanaa waxay ka qaateen alaima thalaatha iyo shaafici marka laga reebo waxay ka qaateen salamku muajal inuu noqda qasab ah. Haddii aad kaashkii hor mariso dhiibta lacagtii, waa in bilka bacdi ama dhowr maalmood ka bacdi ama maalin kadib ama usbuuc kadib, yacni badeecada waa inay waqti qaadato. Lacagtii waatana haddana ii keen, ma ansaxayo leeyihin, ma ansaxayo. Marka salamka laba nooco, marka xaali iyo muajal. Kan muajalka waa laysla ogol yahay, laakiin assalaamu alxaalu, midka hadda xaalka ah, alimaamu shaafici isaga waa ogol yahay. Waayo wuxuu leeyahay haddii ninkii inta lacag laga hormarsaday bil iyo lix bilood uu sugaayo badeecadii, haddaa laguu keenaa min baabi owlaa waayo, maxay ka dhibeeban? Waaba sidii tanaaba dhib yaruu leeyahay. Nacam, ninkii lacagtiiba u dhiibay isla markii waa baxay, waa usoo qabtay alaabti, kaas lama diidayu leeyahay. Waayo kii ka khatarta badnaa ayaa la ogolaaday, min baabi owlaa waayo kan. Ayb, xadiidkan ilaa ajalin macluuminna wuxuu uga jawaabay haddii salamku uu muajal yahay waa in waqtiga laysla sheego. Haddii uunan muajal ahayn laakiin oo haddaba laysa siinayo, waqti in la sheego uma baahna, lan haddaaba laysa siinaa soomaana. Ayb, haddii marka aan waqti la sheegin wuxuu ku xambaaraa xaaliga meeshaas. Marka iyadana khilaafkaas baa yaa ku jira. Qaala baabu istislaafi alxayawaani waistiqraadihi, xayawaan in la amaahdo oo amal yacnii in la deynsado xayawaan, in marka uu qofku deynsado ama uu amaahdo. Wuxuu tarjamadan u keenayana waxay tahay xayawaanku ma wuxuu ku jiraa ashyaada ribawiyaadka, amase ma waxaa loo shardiyaa markuu qofku neef xoolaha markuu qofka amaahdo asagii oo kalena uu ugu gudo inay isla ekaadaan hoo iyo hoo in laysdhaho, maxaa ka shardi ah? Taasuu rabaa baabkan inuu ku sheego marka. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل من أيوك أماهضي بكرا قال يرنف قيل قال أبوك أماهضي فأتاه ننكب أوي من نبي يتقاضاه وسوك قدسنا يبكره قال كيس faqaala lirajulin, nin baa markaa wuxuu ku yiri, nin buu ku yiri nebiga, indaliq tag, fabtac lahu bakran qaalin usoo gad, orod tagoo suuqa qaalin uga soo gad. Faataahu, waa u yimid, faqaala wuxuu yidhi, maa asabtu, maanan soo helin ilaa bakran qaalin rabaaciyan oo fool dhacsaday, khiyaaran oo kiisa ka fiican, na suuqii wax kale waa laga waayay, mid kiisa ka fiican oo fool dhacsaday aan soo arkay, noocii saakiisi waa la waayay. Faqaala wuxuu yidhi, acdihi, sii kaas, sii, fa ina khayra almuslimiina, muslimiinta kan ugu khayr badan, axsanuhum qadaa'an, waa midka ugu gudid wanaagsan, kan markuu wax gudaayo ugu fiican. Tayib, marka xayawaan in la deynsan karaa meeshaas laga qaadana, keliya waxaa ku jirta sinaacada xadiidiga in daliq fabtac, suuq uga soo gad. Riwaaye ibnu Khuseyme iyo Muslim iyo ay warinayaanna waxay leedahay in laga siiyey geela sadaqada, zakadii geeleedii markii uu yimid ayuu yidhi, mid uga soo bixi oo sii ninkan. See loo jamcinaa marka? Riwaayana waxay leedahay min ibli sadaqa laga guday, riwaayo kalena waa midaana waa loo soo gaday bay leedahay. Miis diidayan ibnu Xajar wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaa marka nin sadaqadii yacni geeli zakada ee masaakiinta loo qaybinayay nin la siiyey ayaa laga soo gaday, waana la soo gaday fil xaqiiqana geeli sadaqada waa yahay geelaas. Sidaasaa labada riwaayo marka loo jamciyay. Tayib, waxaa kaloo laga qaadanaa qofka in loogu gudi karo wixiisa wax ka badan, laakiin waa haddaan la shardinin. Mathalan, qofkan waxbuu ku amaahiyey deyntiisii baad u gudday waxna waa ugu dartay, asagana ma shardisanin, heshiis laguma gelin, shardi maunan shardisanin, min baabi xusni lqadaa waay, marka wax gudid wanaagsan waa taas. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبأ النبي دشي سوحا أغسق نيد سن من الإبل داء وقيل كمد أهل ناف قيل وداء ديس اللي يقان فجاء واي مد يتقاضاه وسوك قدسنا فقال وحوير أعضوه سيا falam yajiduu ma aynan helin ilaa sinnan fawqa sinnihi da oo da'diisa ka weyn unbay heleen. qaala wuxuu yidhi acduuhu siiya. faqaala wuxuu yidhi owfaytanii waa ii oofisay. faqaala rasuulullahi sal allahu salam ina khiyaarakum axsanukum qadaa'an, kuwa idinkugu wanaagsan, kuwa idinkugu gudid fiican. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هاني يقول سمعت عرباض بن سارية يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا نبي وحن كقضي قال فأتيته وأنوئم إذا تقاضاه وأنو كقد سنة فقال أجل هابوي لا أقضيك هاكو قذي مايو إلا نجيبة متكوناك سن ما أنا وحك لكو قذي مايو فقضاني وإي قذي فأحسن قضائي قذي ديدنا وواناجيي وجاءه أعرابي نرباديا أيمد يتقاضاه كقدسنا سنه قيلي أو أما هي متك داء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير أعضوه سي سنا داء فأعضوه يومئذ جملا رتبا يبسي كوين كيسي. فقال وحير هذا خير من سني نكبا وحير أنا كان كأماهي يكن كان خير بها. فقال وحير خيركم خيركم قضاء كان إذن كقوة ناكسا وكان إذن كقوة ناكسا حق قذد. قال باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حيوان حيوان القضاء مضل. طيب يعني neef ari oo kale u soo deynsana mar kaleu neef kale keena, yani tarjamadii hadda in la deynsan karay ahayd. Midaanina waxay tahay hoo iyo hoo in la ysdhaho qasab maaha. saa darteed marka xayawaanku ribawi ma noqonaayo marka. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wayaziid bnu zurayc وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة حاء وأخبرني أحمد بن فضالة وهو أبو المنذر النسائي صدوق ربما أخطأ. طيب أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها وحو ريبي عن بيع الحيوان بالحيوان إن لغو قد نصيئة مضل حنفي ذا مرك حديث كان قبصتي حديث كان لكن ورواية الحسن عن سمورة حسن إنو سمورة كم مغلي خلاف غير ومرر بدن أن كهدلني أي كجير كان دنبال لكن أنكو أخرين مركاسا شيئين. قال باب بيع الحيوان بالحيوان إن لغو قد يدا بيد يدو هوئي هوئي تا متفاضلا كالبدا سوى كالبدا إي هوئي هوئي نين نقط كي يعني سيلو قد. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد أدوم بايمت فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة نبي وكلم بايع وذي هجره ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول ما الدري من أنه عبد إنه أدونيه. فجاء سيده سيد كيذنك إسكالها بايمد يريده إساغ الرب أدون كيسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول بعنيه إقاقض وأيه. فاشتراه وقطي بعبدين أسودين لبا أدون ومدمدو نك أدون كيبو لبا أقبدش. ثم لم يبايع ما لم يبايعون النبي أحدا أحد بعد مركا كذب حتى يسأله إلى أو سؤاله أعبد هو أدون إنه إن كلا مركا بعنيه فاشتراه بعبدين إذا بحلق فهما مركا تفاضل إن لو قوله إلا هل بولبكو قضي موكتا وانا نفوه يدن بيدن حلق قاتي ما شاب الوكال قاتي هوي هو مركا يدا إشكال باجيرو حديثك حديثك هذا هو سامورا يدن بيدن تو أقوليه إلا وحور هابي صوما نصيئة مدال هديل الرابي التقابض وشردنا مت كان تفاضل كيبو أقوليه. طيب ما شاس مركا حديث كلا جيرو سدحات وعبد الله بن عمر بن العاص ووريناي نبي وحو أمري عيدا إنه الدياري أي أمري عبد الله مرك وحير فجع حرم هذا مرك حوله جي أورتي فجعلت آخذ البعير بالبعيرين هل رتبوس كيس لبن أن كبدلها إلى إبل الصدقة ماشي سفير مرك إلى إبل الصدقة أنا عيدنا للديارنا وحاطة ماذي أورتي في الرنان لها مركا النبي وحوري قيلة زكذا كسو أماه هل ماشات كقادنا هلو لبا أبدل سو لما فاهمين مركا ماشات لبا شيء مركا إلى إبل الصدق يعني مركا عفوا حندو جيدا معناها يعني هت أوربو أماه ذي انتي كإيمان يسوء قيل الصدقة إلا هدو موقتا قيل الصدقة اللقو بحن رباية إلا هو مصلحة عام وهاي ماشي هل لقى قادين اللبا إن لقو بدلو أمري ماشي هسمركو حاكم موقنا إلا كالبا ذكرو إيا نسيئة هد انتا لقادو كان كالئن قدال مردن بلكينو إيا بنان وانا سيدا هسمرك جواز بيع الحيوان بالحيوان نصيئة متفاضلا علي بن أبي طالب ابن عمر إيا كتغين حديث كاس عبد الله بن عمر بن العاص بان تصاي بينما ابن عباس وكتغي سغا حديث كي هوري او اها ان ولا كلب ذكر لكن نصيئة ما وين ماشي لو كلب دش صحابه مركا ساس اسكو خلاف سنين حديثنا كي هرانا وحبو ومنعنا مت كان عبد الله بن عمرنا وأقولانا إمام الشافعي مركز هو جمعي طيب وحوك جمعي أو تلمامي إلا وحاك جرت سدح مذهب مسألة لبا واشي وبنانته ما بنانا إمام مالك سيدها يو لبا اسكو جنسي اهديهين ما بنان جيل يجيل لكن هذي كلا جنسي نقدان جيل ياري او كلا وتفاضل كو بنانيه مذاهب تاسا مركا يا كو جيرتو ما شاء الله طيب سد احداث مذهب مركا يا ما شاء يا تعال حديث كمركا وحوك الجمعية لبدا حديث الإمام الشافعي نهيق حديث كسامورا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نصيئة وهدي لبدا بمقيه لبدا دين عمرك نصيئة إيكيه ومركا سبحانه قلنا بيع الدين بالدين أما بيع الكالي بالكالي حديث كسامورا ساسو كوحن باري حديث كعبد الله بن عمر بن العاص وحوك كوحن باري labadan hadii mid joogo kan kale uu maqan yahay waa loo golihi waana sida ugu roon in saas loo jamciyo hada akhiruhu wallahu a'lam sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin